وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها إلى ظهوره، لأنها في معنى الأمانة والولاية والاكتساب. فالأمانة والولاية أولا والاكتساب آخرا بعد التعريف. وهل المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان، أو الاكتساب لأنه المقصود؟ وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح. والمرجح فيها تغليب الاكتساب، لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام، ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما. فقد بينا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا أخذ اللقطة كان عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها ووزنها إلى غير ذلك. معنى ذلك صارت اللقطة في حقه معروفة تماما. بعد ذلك عليه أن يحفظ هذه اللقطة، وكلمة يحفظ هنا أن يجعلها في حرز مثلها لا دون ذلك الحرز. مثلا وجد كتابا، فحرز الكتاب المكتبة. وجد لباسا، حرز اللباس الخزانة. وجد طعاما، هذا البراد مثلا أو بئت المؤن يعني. وجد مالا، الصندوق وما شاكل ذلك. يجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها، لأنه إذا جعلها في أدنى من حرز مثلها فإنه ضامن لذلك. وإننا ننظر في اللقطة 3 أمور: أولا الولاية، فإن الشرع ولاه عليها. فالإنسان عندما يلتقط لقطة لولا أن الشرع ولاه عليها لا يستطيع أن يمد يده عليها أبدا. وكذلك جعلت في حقه أمانة إلى أن يظهر مالكها، فهذه الفترة. فنحن قد اعتبرنا الملتقط أمين، وتجري عليه كل أحكام الأمانة. ألا ترى أن الإنسان لو ولي مال مجنون أو مال طفل فإنه يحفظه ويكون أمينا عليه؟ كذلك هذا المال لإنسان مجهول ينبغي عليه أن يكون أمينا على ذلك المال، وكذلك له ولاية عليه، فلا يستطيع أحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، طبعا ضمن حدود الشريعة الإسلامية. قال بعد ذلك: والاكتساب آخرا، لأن غالبا الملتقط عندما يلتقط الحاجة يلتقطها إما من أجل أن يؤديها لصاحبها ضمن فترة التعريف، وبعد ذلك يتملكها. فالتملك نوع من أنواع الاكتساب أيضا سلطه الشارع عليه، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك كان ضامنا لها. أيهما المغلب؟ الاكتساب مغلب أم الولاية والأمانة على هذه اللقطة هي المغلبة؟ عندما قلنا إن الفاسق يستطيع أن يأخذ، والفاسق لا يصل إلى مرتبة العدل في المجتمع، ولا يصل إلى مرتبة أمانته، ولا إلى مرتبة ولايته، وأغلب الناس إنما يلتقطون من أجل الاكتساب أخيرا، لذلك غلبوا مسألة الاكتساب على مسألة الأمانة والولاية. طبعا الاكتساب أخيرا بعد مسألة التعريف. قال الشيخ بعد ذلك: ثم أراد إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة. متى يبدأ وقت التعريف؟ وفي أي مكان يكون التعريف؟ وكيف تكون يعني أعمال التعريف؟ كل ذلك سيبينه الشيخ إن شاء الله. ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة، يعني بعض الناس يلتقط وتبقى اللقطة عنده عمرا غالبا ما دام هو لا يريد التملك وإنما يريد حفظها للمسلم الذي فقدها من أجل أن يوصلها إليه مهما طالت الفترة، هذا لا يريد التملك. وقسم آخر يريد أن يتملكها لكن لا يحق له أن يتملكها إلا بعد سنة كان قد عرفها في تلك السنة، لا كما يفعل بعض الناس اليوم مجرد أن أخذ اللقطة وجد ذهبا مباشرة ذهب إلى الصائغ فباعه وأكل ثمنه، هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. إذن إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة. لماذا قالوا سنة؟ أولا قد يكون الذي فقد هذه الحاجة من القوافل التي تمر على ذلك المكان، وعادة القوافل تعود في كل سنة مرة. ولقد عهدت مرة أن بعض الناس وجد لقطة كانت لها قيمة كبيرة فكان يعرفها في كل يوم، وبعد سنة تماما جاء صاحبها عبارة عن مصطافين كانوا في هذه البلدة ففقدوها، ثم عادوا في السنة الثانية فسمعوا صوت المعرف في نفس المكان الذي التقطت فيه تلك اللقطة وأخذوا تلك اللقطة من الملتقط وكانت لها قيمة كبيرة. إذن بقاء السنة شيء حدده الشارع أن يبدأ الإنسان من يوم اللقطة إلى آخر سنة قمرية. ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة، أي من يوم التعريف تحديدا. والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبة وتمضي فيها الفصول الأربعة. قال ابن أبي هريرة: ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها. أيضا جعل الشارع هذه المسألة سنة لأنه لو كلف الله عز وجل الناس أن يعرفوا أكثر من سنة ما مد إنسان يده على لقطة في الأرض ولا حفظها. لذلك قال: ولو جعل التعريف أبدا، أي مدة الحياة، لم تنع من التقاطها. فكان في السنة نظر للفريقين معا، نظرنا إلى الفريق الذي فقد هذه الحاجة فقلنا نعرفها سنة، فلو ذهب خارج البلاد ثم عاد إليها بأمر يعاود الأمر فيه للتجارة للصناعة يعني للسياحة إلى أي أمر من الأمور فإنه يعود بعد سنة. وكذلك السنة ليست كثيرة على المعرف لأنه قد يستطيع أن يتملكها بعد ذلك. فرعينا مسألة الذي فقد والذي التقط. ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي ولو مفرقة على العادة، يعني التعريف ينبغي أن يكون بحسب الحاجة. مثلا كيف يكون ذلك؟ قال: إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات فيعرفها أولا كل يوم مرتين. هنالك أشياء لا يطلبها صاحبها أصلا، يعني مثلا واحد حامل كيس تفاح فوقعت منه تفاحة، هل يعود الإنسان ليبحث عن هذه التفاحة في الطريق؟ عادة يعني كل بلد بحسبه. الحصادين عندما ينتقلون من مكان الحصاد ويحملون السنابل القمح على دوابهم أو في سياراتهم، أثناء الانتقال تقع بعض أنواع من السنابل على الأرض، هل يأتي واحد ويرى سنبلة قمح أو سنبلة شعير أو ما شكل ذلك فبعد ذلك يحملها ويبحث عن صاحبها. أيضا هذه أشياء حقيرة لم يعتد الناس أن يعودوا إليها وهم يعلمون أنها تسقط منهم، ولذلك على الإنسان أن يأخذها وأن لا يعرفها. ولقد رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رجلا في المدينة المنورة البلد التي يكثر فيها التمر، أنه وجد تمرة فحمل هذه التمرة، من أضاع تمرة من أضاع تمرة؟ نظر إليه سيدنا عمر وقال: كلها يا صاحب الورع البارد. يعني هذه الأشياء لا يعود الناس إليها غالبا. وقد تختلف الحاجة بين مكان وآخر. قد يقال مثلا في منطقتنا لو أضاع بعض الناس 5 ليرات لا يعود إليها، لكن ربما في منطقة فقيرة أو في قرية يبحث الناس عنها بأكثر مما يبحثون في مكان آخر. ولذلك نراعي الزمان ونراعي المكان في ذلك. فإذا كانت حقيرة فالأصل لا تعريف فيها كما قلت، وخاصة الأشياء التي اعتاد الناس ألا يعودوا لمثلها. نعم. إن كانت غير حقيرة لا يعني هذا ألا يعودوا لمثلها لفقد الأمانة في البلاد، لا، هنالك فرق كبير. يعني بعض الناس يقول أين تريد أن تبحث عنها؟ الذي أخذ يكون أخذ وصرف، لا، ليس هذا هو المراد. حقيرة هي في ذاتها، صاحبها لا يريد أن يعود إليها أصلا مهما كان في البلاد أمانة. ولو من الاختصاصات، ما معنى؟ أحيانا هنالك تملك وهنالك اختصاص. الاختصاص هو الشيء الذي لا يصح بيعه، والتملك هو الشيء الذي يصح بيعه. مثلا هلا هذا الكتاب يملك، مسجلة تملك، فهذا عين طاهرة يصح بيعها وشراؤها. لكن هنالك إنسان فقد كلبا، وهذا الكلب اختصاص، يمكن أن يجعله، كان صغيرا يمكن أن يجعله للحراسة، يمكن أن يجعله مثلا للصيد إلى غير ذلك. هذا لا يباع ولا يشترى، حتى مثلا الجلد غير المدبوغ، بالأصل نجس لا يباع. متى يباع؟ بعد أن يمكن أن يدبغ. فلذلك هذا له اختصاص فيه. فالاختصاص أيضا نفس حكم الملك في مسألة التعريف، فإنه يجب عليه أن يعرفه سنة كاملة. كيف تكون التعريفات؟ فيعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه. يعني عادة الناس يغدون إلى أعمالهم ويعودون من أعمالهم، عند الذهاب إلى الأعمال يبين في المكان وفي اجتماع الناس من فقد لقطة. طبعا لقطة يجب عليه في هذه الحالة أن يبين شيئا منها وألا يستوعبها. كيف يبين شيئا منها؟ يعني إذا قلنا من فقد كتابا، كتاب نكرة، يستطيع كل كتاب في الدنيا يصلح عليه، لكنه وجهه إلى صنف معين، لا يأتي إليه من فقد بقرة، ويأتي إليه فقط من فقد الكتاب ويبين له أوصاف ذلك الكتاب. لا يقول والله من فقد كتاب الإقناع طبعة مثلا ميمنية ورق أصفر مجلد تجديد بيز إلى آخره، ما ترك فيه صفة من صفاته إلا وبينها، عند ذلك يأتي أي فاسق فيقول أنا فقد كتاب كذا صفته. أنت تقول وكأنك تلقن الناس هذه الصفة، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر إضاعة للمال. ينبغي أن يقول كتاب فقط، وبعد ذلك يأتي إليه من فقد الكتاب ويقول بيّن لي المواصفات، فيبين له المواصفات التي عرفها. بعد أن قلنا يجب على الملتقط أن يعرف 6 أشياء، كذلك يأتي صاحب الحاجة فيقول صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فإن تطابقت الصفات سلمها إياه، وإن لم تتطابق لم يعطيه شيء ولم يتكلم بشيء. إذن يعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، ثم كل يوم طرفه أسبوعا. يعني كان سابق أول الأمر في كل يوم مرتين، بعد ذلك في اليوم مرة واحدة، نعم، أو أسبوعين. في كل أسبوع مرة أو مرتين، يعني كان التعريف في كل يوم مرتين، صار التعريف في كل يوم مرة، صار التعريف في كل أسبوع مرتين، بعد ذلك صار التعريف في الأسبوع مرة، وهكذا، يعني بحيث لا ينسى الناس أن هنالك لقطة وأن إنسانا يدعي ذلك. يا ترى بعض التعريفات التي تكون على أبواب المحلات مثلا أو على أبواب المساجد، مثلا وجد قيم المسجد شيئا فكتب لائحة على باب المسجد: من فقد محفظة مال فليراجع قيم المسجد. هل هذا يعتبر تعريف لكل من يدخل إلى المسجد؟ نعم، يكفي. لو وجد في سوق كسوق الحميدية، ليس معقول والله أن يترك التاجر عمله في كل يوم ثم يغدو فيصرخ في الأسواق ويقول، لا، يكفي أنه يجعل شيئا ظاهرا مقروءا واضحا. اليوم في وسائل إعلام مثلا كالصحف التي يعني تبين المفقودات فيكتب ذلك في تلك الصحيفة، طبعا كل شيء بحسبه، ويبين من يعني فقد شيئا فليراجع هاتف الفلاني. طبعا هذه المسائل تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، قد يكون يوم من الأيام والله تجعل يعني صفحة في المفقودات على الانترنت مثلا، محتمل. يعني هذه الأشياء كيف يمكن، الإنسان قد تتطور هذه الأمور، فالتعريف إنما يكون بحسب ذلك الأمر في تلك البلد. أما ليس من المعقول أنا أن أجد في الصحراء مثلا، أجد في الصحراء محفظة نقود ولا يوجد أحد، سيارة حطت ثم ارتحلت، فأقف في الصحراء سنة وامتنع عن الذهاب وأقول من وجد، لا، أذهب إلى أقرب الأمكنة يجتمع فيها القوافل وأترك فيها خبر من فقد شيئا فليراجع في ذلك المكان. عند ذلك أقرب القوافل كالاستراحات التي تكون في الطريق، فإن الناس في الذهاب وفي العودة يعودون إليها، ولذلك يبين ذلك الأمر. قال: ثم كل شهر كذلك، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر، لأن الإنسان يطلبها في الساعة الأولى أكثر مما يطلبها في الساعة الثانية، في اليوم الأول أكثر من اليوم الثاني، يعني يفقد الأمل تدريجيا. ولذلك نحن نجعل التعريف بنسبة أمل بحثه عن هذه اللقطة. وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر، لأن طلب المالك فيها أكثر. قال الزركشي: قيل ومرادهم أن يعرف كل مدة من هذه المدة، من هذه المدد 3 أشهر، ولو مات الملتقط، يعني هذه المدد كل 3 أشهر يغير نوع، يعني هذا رأي آخر لكنه أضعف من الرأي السابق. ولو مات الملتقط في أثناء المدة، عنده ولد كبير، عنده صديق، عنده أخ، بيّن له اللقطة وجعل وبيّن له الأمانة وهو يثق به، لكنه بعد 7 أشهر من التقاط اللقطة مات، من يتابع التعريف؟ الذي عنده علم باللقطة من وارث، من صديق، من قريب، هو الذي يتابع. الأصل الوارث لأنه يرث عنه، يتابع اللقطة ويبني عليها. ما معنى يبني عليها؟ أصل اللقطة سنة، عرفت 7 أشهر، بقي 5 أشهر، فسبعة أشهر الأول عرفت، بقي 5 أشهر بعد ذلك، فإننا بعد الأشهر الخمسة بعد موته ب5 أشهر تنتهي مدة التعريف، لكن على أن يعرفها الوارث بعد موته مباشرة. إذن الملتقط عرفها 7 أشهر، والوارث يتمم السنة، لا يبدأ سنة جديدة فيقول الآن أنا حصلت على اللقطة، لا، اللقطة حصل عليها قبل 7 أشهر، من يوم التقاطها إلى آخر يوم في تعريفها يكون سنة كاملة. ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي. ولو التقط 2 لقطة، 2 مع بعض من البعض، ماشيين مع بعضهم شايفين مثلا قطعة نقدية كذا محفظة التقطوها معا، عرف كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها، لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك. يعني على كل حال لقطة التقطها الاثنان، لو أرادوا أن يتعاقبوا أو أن يتعاقبا من أجل التعريف، مثلا قال له أنت تعرف في يوم السبت أنا أعرف، يعني في الأيام المفردة وأنا أعرف في الأيام المزدوجة، تقاسموا التعريف، هل هذا يوجد منه مانع؟ سواء تقاسموه في المدد تقاسموه في الأيام، أما أن نقول على الأول نصف السنة وعلى الثاني نصف السنة لا، إنما إذا التقطها أكثر من واحد وكل واحد منهم عرف ضمن شروط التعريف على التقاسم بينهما صح ذلك. وإنما الملك متى يقسم بينهم؟ بعد انتهاء السنة يقسم على عددهم كيف التقطوها. تنبيه، قد يتصور أنتم تقولون أن التعريف سنة، هل يتصور أن التعريف يكون أكثر من سنة؟ نعم، قد يتصور التعريف سنتين، وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة، قال أنا أريد أن أحفظها عمري فعرفها سنة فانتهت السنة. الآن هذه عنده، ما هو الفرق أولا بين الحفظ والتملك؟ هناك شيء هام جدا، أنت ماذا قصدت بعد سنة؟ هل قصدت الحفظ أم قصدت التملك؟ إذا قصدت الحفظ صارت هذه كالأمانة عندك والوديعة، لا تضمن فيها إلا بالتفريط، يعني فإن احترق لا سمح الله متاعك، واحترقت هذه الوديعة معها هذه اللقطة ثم ظهر صاحبها بعد سنين، أين اللقطة؟ قال اللقطة عندي وكانت في حرزي وفي حرز مثلها، ولكن أغراضي قد احترقت وكنت قد حفظتها لك ضمن أغراضي، والآن أنت لا تطالبني بشيء لأنها كالوديعة، والمودع عنده عند ذلك لا يضمن إلا بالتفريط. هذه حالة تسمى حالة الحفظ. حالة التملك، انتقل الآن هذا الشيء إلى ملكك، فلما انتقل إلى ملكك صارت هذه اللقطة ملك لك، تستطيع أن تتصرف بها، تبيعها، تشتريها، ترهنها، تفعل فيها ما تشاء، ولكن إذا جاء صاحبها في يوم من الأيام فإنك تؤدي له هذه القيمة، لا نفسد شيء لأنه قد استهلك هذا الشيء. وهذا يدلنا على مسألة أخرى تكلمنا عنها في باب الأمانة، مثلا واحد أودع عندك 100,000، مثال الآن 100,000، هذه 100,000 كانت عبارة عن مثلا 200 قطعة من صنف 500، فأردت أن تخففها فاستبدلتها ب100 قطعة من فئة 1,000 ليرة سوري ثم سرقت، هل أنت ضامن أم غير ضامن؟ سؤال هذا مطروح. ولو سرقت من صندوق الحديد كما يسرق ماله، نقول لك إذا بدلتها فأنت ضامن، لأن المسروق في الواقع ما هو؟ المسروق مالك المبدل منه، والأصل أنت تصرفت فيه، فلما تصرفت فيه كنت ضامنا. ولو بدلتها للأحسن، من طلب منك التبديل للأحسن؟ هذه الأمانة بعينها لا تغير فيها شيء، اجعلها. ولذلك بعض الناس يعني يجعل عندك أمانة 1,000 ليرة سورية بيحطها بالدرج، كون وضعها في الدرج وكتب على الدفتر، هذا النوع من التجار الذي يجعل الأمانة بهذا الشكل يعتبر ضامن. هذا لمصلحة من؟ لمصلحة المودع دائما. أنت لو كنت تودع عنده شيء وتصرف فيه هذا لمصلحته، مهما حدث فهو ضامن لذلك المال. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر عندما أعطاه بعض الناس بعض الولاة أعطاه مالا يؤديه إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة المنورة، فماذا فعل؟ اشترى بذلك الماء تجارة وأتى بها إلى المدينة. سئل لما فعلت ذلك؟ قال أنا أحب أن أضمن مال المسلمين، أنا ضامن لمال المسلمين حتى ولو هلاك فأنا ضامن. رجل تاجر. لكن المسألة كانت على العكس تماما. ماذا حدث؟ جاء سيدنا عمر فطالبه بالربح. قال يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن هذا المال قد تلف هل كنت تشاركني في خسارته؟ قال لا. قال إذن لا يحق لك أن تأخذ من ربحي، يعامله معاملة فقهية، لا يحق لك أن تأخذ من ربحي شيء. قال أكل الجنود أعطى؟ ما أعطى كل الجنود. قال وهل كل الجنود يستطيع يعني الواحد منهم أن يضمن ذلك وأن يكون أمينا كهذه الأمانة التي اتصفت بها وجئتك بها إليها؟ واختلف سيدنا عمر اختلاف فقهي، لا اختلاف الأب مع ولده ولا اختلاف الأمير مع أحد الرعية، وإنما اختلفوا اختلافا فقهيا فدخل بينهما لعله سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أرى أن تجعله قراضا، يعني كأن المال من بيت مال المسلمين وكأن العمل ممن وقد تحقق الربح هنا وكأن العمل من سيدنا عبد الله، فتتقاسم الربح بينك وبينه. تقاسم الربح لكن الأمر لم ينتهي عند ذلك. عندما صار غنيا قال ضم هذا المال لبيت مال المسلمين. قال ولم يا أبتي؟ قال لعلك قيل بيعوا ابن أمير المؤمنين، اشتروا من ابن أمير المؤمنين، فهذه التجارة قد شابها اسم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فعوا بذلك المال إلى بيت مال المسلمين. وهكذا هذا من باب الورع وليس من باب الحكم. وهذا يعني نرى أنهم لم يأخذوا من الإمارة شيء بل أعطوا الأمارة كل شيء. لذلك كان يقول يكفي آل الخطاب واحدا، هذه فيها من يأخذها عني بما لها وما عليها، لم تكن مغنم بل كانت مغرما في حقه. نعم. إذن فهمنا ما معنى التملك وما معنى الحفظ. فيا ترى لو ملكها قصد حفظها بعد سنة غير رأيه فقصد التملك، نقول له هلا عيد التعريف مرة ثانية. الحفظ الأول إنما عرفتها من أجل الحفظ والحفظ دائم، لكن الآن غيرت الرأي فقلت أريد التملك، فنقول عرفها سنة تتملك أنت بعد سنة، لأن التملك لا يحدث إلا بعد سنة من نية التملك، فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ. ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة، يعني نقول إنه هذه اللقطة وجدت مثلا قبل سنة، قبل سنة ونصف وهكذا. ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها، بعض الأوصاف يعني بقرة كبيرة مثلا، أكثر من ذلك يعني لا نحتاج إلى ذلك الأمر. نعم. في التعريف فلا يستوعبها لو قال والله وجدت بقر، هذه البقرة عمرها 3 سنوات، لونها أشقى، قوائمها بيضاء، على جبهتها كذا علامة، تحمل بعض البلاد تجعل لها مثلا والله نوع من كالهوية مثلا، تحمل رقما كذا وكذا، حي الله فاسق. بعد ذلك ماذا يقول؟ أنا أضعت بقرة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، استوعب فيعطيه ما أخذ منه، هذه البقرة لك. لا يحق له، ويعتبر بذلك ضامن لو بين كل هذه الأم. فإن استوعبها ضمن إذن. ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب، لئلا يعتمدها الكاذب، فإن استوعبها ضمن، لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات ويعرفها في بلد الالتقاط وعلى أبواب. إذن يعرفها في بلد الالتقاط، وأنا التقطت في دمشق وأعرف في بغداد، ما يصح ذلك. تعريف أين يكون؟ في دمشق. نعم. وعلى أبواب المساجد، لا في المساجد، لأنه في المساجد لم تجعل المساجد من أجل ضالة الناس، حتى لا يأتي إليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الذي عقد في المسجد لا أربح الله تجارتك، ذلك المنشد لا ردها الله عليك لضالته. إذن إنما يكون ذلك على أبواب المساجد وعند الأسواق وعند خروج الناس، لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبه. ويجب التعريف في الموضع الذي وجدها فيه وليكثر منه، لأن الإنسان أين فقدها؟ فقدها بين هذا المكان وذلك المكان، في ذلك المكان يعرفها. أيضا يعني وجد لقطة في الميدان، ما بيذهب إلى القصاع مثلا أو إلى المهاجرين فيعرفها، يعرفها في منطقة الميدان. وليكثر فيها في منه فيه، لأن طلب الشيء في مكانه أكثر. وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد، فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع. وإن أفهم كلام الروضة في التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه. مسجد الحرام لا يجوز للإنسان لا أن يحفظه ولا أن يعني عند نفسه، إنما يحفظه لمن؟ لصاحبه. واليوم الحمد لله يعني وجد من بعض الجهات أن هنالك أمانات يحملها الإنسان فيجعلها في قسم الأمانات، يحفظها يعني من التلف في مكانها إلى قسم الأمانات، وكل إنسان يستطيع أن يراجع قسم الأمانات إن فقد شيئا. أما أن تلتقط اللقطة في المسجد الحرام فلا يجوز أبدا من أجل التملك. فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف، ولأنه مجمع الناس، ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. ولو أراد الملتقط سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها، ذهب إلى الحاكم قال أنا عندي لقطة. طبعا كما أكرر دائما، الأحكام الإسلامية تحتاج من الأمير وإلى آخر إنسان أن يكون ملتزما بالشريعة الإسلامية، وإلا يعني تضيع أغلب أحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت بعض الأفراد يريدون أن يطبقوا هذه الأحكام، لأنه لا بد من أمير مسلم، لا بد من قاضي مسلم، لا بد من يعني آمر ناهٍ، يعني دائما يكون كل عونا على تطبيق الإسلام. أنا قلت هذا نوع من أنواع التعريف. أنواع التعريف تختلف باختلاف الأزمنة. هلا مثلا ربما تعلق أنت في لوحة إعلانات مثلا كلافتي مثل النعوات مثلا أو الإعلانات، تستطيع أن تستوعب البلد كلها بمبلغ بسيط ولو على حساب اللقطة، كل شيء بحسابه، يعني من أجل أن تعرف وتبين العنوان الذي عندك أو تعمم الهاتف الذي عندك طبيعة كجعل مثلا بوسيط بدليل بكذا، يعني كما يفعل الآن. أو لو جعل يعني بعض البلاد تجعل قائمة في الصحيفة الرسمية منشورة اليوم، قائمة مثلا المفقودات، فيقرأ الإنسان المفقودات وبعد ذلك يذهب إلى صاحبها. يعني لا يمنع الإسلام مهما تنوعت الحضارة أن ندخل في الحضارة من أجل أن نبين ذلك التعريف. يعني سابقا كان الأمير إذا أراد أن يأمر أمرا يخرج واحد بيطبل بالطبل بينتبهوا الناس بيجتمعوا، بعد منها صاروا يطلعوا على المادنة، بعد يعني تختلف، صار بعدين في إذاعة، صار في صحف، صار في تلفزيون، صار في محطات فضائية، اختلفت الأمور. فالأمير هالآن إذا بده يطالع قرار بيطالعه بالصحيفة الرسمية وبيطالعه بالوسائل الإعلام. وكذلك الآن هذه المسائل من الممكن أن تتوزع ويستفاد منها. لو أراد الملتقط سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها، فإن سافر بها، إذا كان مال الشريك لا يحق لك أن تسافر فيه فهل تسافر في اللقطة؟ نعم. أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره، طبعا إلا إذا كان الحاكم إذا بين له اللقطة أخذها، عند ذلك ينبغي عليه أن يتجاهل ذلك الحاكم. يعني دائما نحن نقول عند القاضي القاضي الأمين، عند الحاكم الحاكم الأمين، فإذا كان القاضي أو الحاكم ليس أمينا لا نلجأ إليه، لأن لجوءنا إليه تفريط في ذلك المال. وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها، أقرب القوافل تبعها لأنها تكون هي أقرب القوافل التي فقدت هذه الحاجة. وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية، فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها قربت أو بعدت. هذه القافلة عادة يعني هذه اللقطة سقطت من جماعة سافروا من هذا المكان إلى هذا المكان، إما في المكان السابق أو في المكان اللاحق تعرف ذلك تلك الحاجة، سواء قصدها ابتداء أم لا. حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها، ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان. نعم، يعني نحن لا نقول له أي بلد أقرب، حط نقطة هلا بعدين إلى الشرق البلد فلاني إلى الغرب البلد، لا لا يكلف ذلك، إنما يكلف القافلة التي ذهبت أو البلد التي في طريقه أو التي كانت في طريق عودته هي التي يعرف فيها. ويعرف حقير لا يعرض عنه، لا يعرض عنه غالبا، يعني لا يعرض يعني لا يعرض عنه صاحبه غالبا، متمولا كان أو مختصا. قد يكون بعض الناس يقول لك هذا الشيء بسيط، قد يكون بسيط في نظرك عظيم عند صاحبه، فأيضا تعرفه إذا كان صاحبه غالبا لا يعرض عنه، متمولا أي يباع ويشترى، كان أو مختصا كالذي لا يباع، كما قلنا بعض يعني الحيوانات النجسة مثلا لا تباع ولا تشترى ولكن لها اختصاص، روث الحيوان لا يباع ولا يشترى مع ذلك اختصاص سميناه. ولا يتقدر بشيء بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا. يعني هنالك بعض الأشياء يأسف الإنسان عليها بعد يوم بعد ساعة بعد يومين بعد أسبوع، هذه الأشياء الخفيفة لا تبقى سنة كاملة في التعريف، وإنما بمقدار ما يعرض عنها صاحبها، وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكا. نعم، يعني هذا الملتقط إذا قصد تملكا فعليه مؤنة التعريف، وإن قصد حفظا فالحفظ لم على من تكون مؤنة التعريف. يعني مثلا الآن حطيت إعلان في الجريدة بمئتين ليرة سوري، إن قصدت تملكا فالمئتين ليرة مصروف لهذا التملك، وإن قصدت حفظا فعلى من حفظت له، وكان سبب هذا الإعلان هو حفظ هذه الحاجة لمن؟ لصاحبها، ولو بعد لقطه بالحفظ أو مطلقا. وإن لم يتملك لوجوب التعريف عليه، فإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ أو أطلق قال أنا التقط، لماذا التقط؟ ما بين هل التقط لحفظ أم سكت، لم يبين شيء لا لتملك ولا لحفظ، ولم يقصد تملكا أو اختصاصا، فمؤنة التعريف يعني هذا أيضا اليوم مفقود على بيت المال، أنه أموال المسلمين مسؤول عنهم، كما أن بيت المال يأخذ من هذه الأموال حقوقها فعليه أن يحفظ لهم هذه الحقوق، أو على مالك بأن يرتبها الحاكم في بيت المال. نعم، يرتب، لو رتب الحاكم جزء في بيت المال هذا من أجل اللقطة ومن أجل أن يحفظ الناس أموال بعضهم البعض يأخذ منه. نعم، أو يقترضها على المالك من اللاقط، يعني يجعل اللاقط يدفعها وبعد ذلك يحاسب من؟ صاحب هذه اللقطة. أو يأمره بصرفها ليرجع على المال، أو يبيع بعضها إن رآه، يعني في رأى أشياء متعددة، هذه الأشياء المتعددة ممكن أن يباع جزء منها أو قسم منها أو عدد منها من أجل بيان حفظها من أجل أن نحفظ الباقي، وإنما تلزم اللاقطة لأن الحظ للمالك فقط. الذي يتملك في النتيجة هو الذي يدفع هذه القيم. بعد ذلك قال الشيخ: فإن لم يجد صاحبها بعد تعريف لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. لا لا، قلنا إن اللقطة يعني جائز التقاط، وإن أحببت أن تلتقط التقط، وإن لم تحب اتركها في ذلك. لكن سيأتي معنا توجد لقطة واجبة، وهي نوع من اللقطة سيتكلم الشيخ عنه بعد قليل، وهو اللقيط. يعني إذا كان إنسانا ولدا صغيرا ما بدي أخذه بموت، فما هو السبب؟ لأنك كنت سبب في موته بعدم التقاطه، فهذا لا يجوز.